بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وظرف المكان. هذا النوع الرابع من أنواع المنصوبات، لما ذكر ظرف الزمان عقبه بذكر ظرف المكان. وعرف المصنف رحمه الله ظرف المكان بأنه ما توفرت فيه ثلاثة قيود. القيد الأول قال: اسم المكان، فلا بد أن يكون اسما، فلا يكون فعلا ولا يكون حرفا. والضابط الثاني قال: المكان ليخرج الزمان. والقيد الثالث قال: المنصوب، فإذا رأيت كلمة قد تدل على المكان لكنها ليست منصوبة فليس الظرف مكان. ثم بين الضابط في ذلك فقال: ما صح أن يكون بتقدير في، فقال: بتقدير في. فمثلا تقول: جلست أمام البيت، التقدير: جلست في أمام البيت. وتقول: جلست خلف الجدار، أي جلست في خلف الجدار، وهكذا. ثم مثل رحمه الله لبعض كلمات ظرف المكان فقال: نحو أمام، تقول: جلست أمام الكتب، أي جلست في أمام الكتب. ووراء، تقول: نمت وراء الجدار. نمت فعل فاعل، وراء ظرف مكان منصوب. وقدام، تقول: أوقفت السيارة قدام المسجد، يعني أين مكانها؟ تقول: في قدام المسجد. قال: ووراء، تقول: نبذت لغو الكلام وراء ظهري، أي في وراء ظهري. وراء ظرف مكان منصوب. والمثال الخامس قال: فوق، تقول: الله فوق السماء. قال سبحانه: أأمنتم من في السماء. وتحت، قال سبحانه: جنات تجري تحتها الأنهار، كما في سورة التوبة. تحت ظرف مكان، أنهار تجري في تحت. ثم قال: و عند، تقول: جلست عند زيد، عند ظرف مكان. ومع، تقول: نمت مع زيد. وحذاء، وإزاء، إزاء يعني موازن، فتقول: صليت إزاء الكعبة، إزاء ظرف مكان. وحذاء أي محاذيا، وكلاه معنى واحد، تقول: جلست حذاء مقام إبراهيم. وتلقاء، قال سبحانه: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء، ظرف مكان، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء. وهنا تقول: أين أنت؟ تقول: أنا هنا. أنا مبتدأ، وهنا ظرف مكان، والجملة في محل رفع خبر. قال: وثم، فتقول لآخر، فتقول لآخر: أين أنت؟ فيقول: أنا ثم، يعني هنا. قال: وما أشبه ذلك، مثل جنب، جلست جنب المسجد. ومثل مقابل، جلست مقابل المعلم. وحول، جلست حول المسجد. نعم، ونحو ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم محمد. طيب سلمان، أعطنا ظرف مكان غير الذي ذكره المؤلف. نعم. طيب حمزة، أعطنا قلنا مقابل، مقابل قبالة قبل. نعم يا حمزة عطنا. نعم أحمد نهاري عطنا. لا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر الشطر. نعم. عمر أسامة يسارة صحيح، وشمالة ويمينة. أيوة يا شيخ، بس معلش الإرسال ما طيب. ما يجي معي. نعم. شرق غرب جنوب شمال كل هذه أمكنة. طيب يا علي، يا يا يا علي حميد. قوله تعالى اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا. لا طرحته أرضا، لا ما تجي مكان. نعم يا سيد أسامة. فوق محمد إبراهيم. اللي عارف أداة غير اللي بيعطينا القرآن يتكلم يقول أداة كذا ويعطينا مثال لو غير الأداة في القرآن. نعم حمزة نبغى محمد إبراهيم. ها طيب تلقى. طيب أنا لا أنا أبغى، هل عندك ظرف مكان غير الآية اللي تذكرها؟ يعطينا آية وعطينا ظرف مكان غير الآية، مثال يعني، مثال كلمة يا أقصد. طيب يا مصطفى حامد. هاي مصطفى. ها كيف الشيء؟ جانب. طيب جانب ايوه تمام. ها وين الظرف المكان؟ من ورائي. احنا قلنا اسم منصوب، هذا مجرور، هذه الجمله ظرف لكن ابغى نفسه. طيب يا عبد المجيد. لا ان اداه استفهام هذه. ها طيب يا حسن، احنا قلنا اسم منصوب، هذا حيث مو منصوب. عبد الغفور حميسي. نعم يا احمد باسم. قبل. طيب يا عبد العليم. نعم عبد الهادي. طيب قالوا. طيب ياسر بسرعة بس استعجل علينا شوي. وين الظرف؟ معه. معه. معك. طيب عبود. والركب أسفل منه. أسفل. نعم. ومالك. نعم. وكان وراء ملك. كان وراء. نعم. أحمد رشيدان. نعم إلياس. وفوق كل ذي علم عليم. وفوق. نعم. طيب صيب عز الدين. نعم صحيح تمام. لا أنتم اليوم صح صحيح ما شاء الله.